الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنت استدركت يوم أمس حصة مع إخوانكم، ولأن الخبر لم يصل إلى كل الطلبة، فلا كل حال الأصل أني أخبرت أن يوم الأحد عند تأخري أني سأستدرك، ولم تبلغوا ذلك، فنعتذر على كل حال الغياب وعلى عدم بلوغ الخبر. فانتم بالاختيار على كل حال، يا تسمعوا سجلتم أمس يا تسمعوا التسجيل وتراجعوا الدرس مع إخوانكم، ولا أشكل عليه شيء راجعنا، وإذا أردتم نعيد الدرس إن شاء الله في فرصة أخرى نعيده لا إشكال. واضح؟ كنا توقفنا أمس في المعرفة، يعني بدأنا في أنواع التوابع الأربعة، ذكرنا النأت ثم يأتي بعده إن شاء الله التوكيد ثم العطف بنوعين ثم البدل. بدأنا بالنأت وقلنا أنه على قسمين، حقيقي وسببي. فما رفع اسمه ضميرا مستتيا فهو الحقيقي، وهو يتبع منعوته في أربعة من خمسة، وما رفع اسمه ظاهرة أربعة من عشرة يتبع أربعة من عشرة، وما رفع اسمه ظاهرة فهو النأت السببي يتبع منعوته في اثنتين من خمسة، ويتبع مرفوعه في التذكير أو التأنيث. وما دام ذكر المعرفة والنكرة وأن النأت يتبع المنعوت في المعرفة والنكرة، ذكر بعد ذلك المعرفة وأقسامها والنكرة أيضا. وذكرنا أنواع النكرة، تكلمنا عن الضمير واسم العلم والاسم الإشارة، صح؟ ثم بعد ذلك أو من مما يعني يذكر في القسم الثالث اسم الإشارة واسم الموصول، أسماء الإشارة وأسماء الموصولة. طيب، اسم الإشارة أوضحناه، الهاء للتنبيه وما بعده هو الاسم، وما دام هو الاسم فإذا إعرابه يصح أن يكون ما يعرب به الاسم المفرد، فقط علامة الإعراب تقدر على آخره، تقدر ماذا أو لا تقدر، يعني إنما هو في محل، هو في محل مبني، هو مبني، إلا المثنى منه فإنه ملحق بالمثنى، هذان وهاتان وهذين وهاتين يعرب إعراب المثنى. أما الاسم الموصول فهو منه المفرد والمثنى والجمع، وهو اسم يتوصل به إلى ذكر من أسند إليه الحكم أو الفعل. هذا هو اسم الموصول، وهو الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين جماعة الذكور، واللاتي واللائي

وهذا قلم زيد الله في اسم ألب وكتبت بقلمي هذا وكتبت بقلمي هذا الرجل كتبت بقلم هذا الرجل وهذا قلم الذي أعرفه وهذا قلم الذي أعرفه وهذا قلم الطالب قلم الطالب فأعلى المعارف الضمير لا شك بعد رفع الجلالة الله تبارك وتعالى لا شك أنه هو الذي يجب أن يعلمه كل واحد الضمير ثم اسم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول ثم المحلى بالألف واللام ثم المضاف إلى واحد من هذه الأمور فالمضاف إلى العلم في حكم العلم والمضاف إلى اسم إشارة حكم اسم الإشارة والمضاف إلى اسم الموصول حكم اسم الموصول والمضاف إلى الألف واللام في حكم ما فيه الألف واللام أما المضاف إلى الضمير فهو في حكم العلم فهو في حكم العلم قالوا وليس في حكم الضمير لأنك تقول جاءني زيد صاحبك فلو كان الضمير المضاف إلى الضمير فلو كان المضاف إلى الضمير في حكم الضمير لكانت الصفة هنا أعرف من الموصوف واضح جاءني زيد صاحب صاحب صفة لزيد وأيهما تكون أعلى نعم خلاص بارك الله خليه سلام عليكم لكان يعني أعرف منه لما نقول جاء زيد صاحبك صاحبك مضاف إلى ضمير إذا كان في حكم الضمير

أن يضرب بعصاك البحر مباشرة. قال كلا إنما يا رب سيهدين فأوحين. بعد أن تحقق وذكر هذا الذي يدل على توحيده عليه الصلاة والسلام وشدة تعلقه بربه تبارك وتعالى وتوكله عليه، جاء ما يذكر فيه أنه ماذا؟ جاءه الفرج فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك الحجر البحر. ثالثا ثم، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي أي بين الأول والثاني زمن. تقول اعتمرت في شوال ثم حججت، فبينهما ماذا؟ زمن، بينهما زمن. قول تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طوائف وما كنا عن الخلق غافلين الى قبلها. قوله تعالى قبلها ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه من قرار مكين ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا معها مضغه وخلقنا مضغه عظاما فكشفنا اكسونا عظاما لحما ثم انشاناه خلقا اخر تبارك الله احسن الخالقين. ثم انكم بعد ذلك امين، ثم انكم بعد ذلك امين، بعد زمن فيه زمن. ثم تفيد التراخي، التاخير والتراخي، يعني الثاني بعد الاول وبينهما مده، الواو الفاء وثم بعدين او واو. وتفيد التخيير أو الإباحة، إذا جاءت بعد الطلب كالأمر ونحوه. والفرق بين التخيير والإباحة أن في التخيير لا يجوز الجمع بين الأشياء المخير فيها، بخلاف الإباحة فإن ذلك جائز. تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، وتقول راجع الفقه أو الحديث، فهذا للإباحة، إذ لا يمنع مانع من الجمع بينهما. أما قولك تزوج هندا أو أختها فلا يمكن الجمع بين المرأة وأختها للنهي عنها، واضح؟ فإن سبق أو بخبر أفاد الشك أو التشكيك، فأما الشك حيث لم تعلم تقول جاء زيد أو عمرو، وأما التشكيك فذلك إن كنت تعلم وأبهمت على غيره. واضح؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون هنا أو تفيد تشكيك. لا لا قالوا بمعنى بل، هنا بمعنى بل، بل يزيدون هنا بمعنى بل يزيدون. التشكيك تشكيك الشخص مسلم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، يعني أنتم على طريق وأنا على طريق، والله ما ندري هل نحن على الحق وأنتم على الضلال وأنتم على الضلال وأنا على الحق. المهم واحد فينا، واضح؟ نعم واحد فينا. التشكيك نحن من الحق والكافر هو الباطل والضلال، الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، وإنا أو إياكم على هدى أو في ظلم. هذا من تمام الدعوة، من فقه الدعوة، فقه الدعوة، يعني أن تدعو الناس بمثل هذا تبين لهم الحق، قال هذا هو الحق الذي نعتقده والذي يظهر هو الصواب، وهذا الطريق كانت في الشرع لأننا نعتقد أن الحق أنتم على الطريق. المهم واحد فينا على خطأ، كأنه شيء ما يفكر لأنه يتبع طريق. هنا التشكيك أي أو الإبهام، وإنه يقمن على هدى أو ثم أن وهي تأتي لتعيين المطلوب، فتسبق بهمزة استفهام تقول أتحضر درس الفقه أم الحديث، وقد تأتي أم لاستئناف معنى جديد، كقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال وإما ذكرها أنها عاطفة على مذهب السيراطي، أو على مذهب من؟ إيش السيراطي؟ على مذهب بعضه الفارسي، على مذهب الفارسي

صارت في العجماء أن يكون ألما أيضا، استعمل ألما عندهم. ثم هذا دخل عليه الألف واللام أيضا، الأسباط. نعم، كذلك إذا كان مجزوما فإنه إذا عطف عليه يعطف عليه المجزوم مثل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. جواب وعفو ويخلد فيه مهانا. واضح؟ هذا حكم حرف الأصل. نعم. أعاد حرف الجزم مجزوم بلم وليس بحرف العطف، هناك مجزوم بلم وليس بحرف العطف لأنه أعاد، لكن إذا حذفناه قلنا زيد لم يقعد ويقوم. نعم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالجزم. هنا يصح الجزم، صح الرفع، صح النصب، وكل واحد لها معنى، وكل معنى جاء ما يؤيد من أحاديث أنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول لا يبولن النهي، نهي أن تبول، ولا النهي ماذا تفعل المضارع؟ تجزم. لا يبول لما جاء نون التوكيد ثقيلة بني على الفتح، لا يبولن ثم حرف عطف يغتسل، إذا قلنا بالسكون صار مجزوما المقصود ثم لا يغتسل فيه نهي. واضح؟ هذا مثال آخر والله تعالى لا نكتفي بهذا إن شاء الله. ها في كفاية الله في كفاية ها ساعة طاس الله في كفاية. في سؤال شيخ خير سبحانه. نعم شيخ سوال وسعدان مش هم هذا الأول ها سعدان الأسماء تاع الأسر ايه عربي سوال وسعدان رمضان في نعم عربي وفي سوال إيه؟ منها ما يعرب ومنها ما لا يعرب. محرم معرب، محرم متمكن أمكن يعني مصروف، هي كلها معربة كلها معربة. الإشكال في المنع من الصرف ها؟ المنع من الصرف هو معرب، علامة الرفع والنصب ترى علامة الخفض. محرم ينصرف، محرم صفر ينصرف، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى هنا مقدر الألف، وجمادى الأول جمادى الثاني، رجب أيضا منصرف، شعبان عالمية زيت ألف النور، رمضان عالمية زيت ألف النور، شوال مصروف، ذو القاعدة وذو الحجة مصروف. عندها معاني؟ ها؟ معاني شيخ، معاني عندها معاني؟ المعنى ما يخبرني شيء، لكن هي مصروف في شوال، وتمرت شهر شوال، أو إن شوالا شهر يعني كذا، شهر يعني يرغب أن يتزوج فيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وكان من عادة يضحك، كان من عادة العرب أنهم يتشائمون بشوال لا يتزوجون فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة في شوال، وبوب النساء على ذلك باب النكاح في شهر شوال. شكرا لك. قلت على أنكلكم غير شيء أن يخالف أن ما ملكت لأنه مسبوقة بجملة، يعني بداية الآية مش كيف بداية الآية صوت الطور كيف؟ أم تأمرون بهذا المطلوب طاغون أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا؟ هذه تفيد الاستئناف، بداية شيء جديد، بداية ما جديد. ليه؟ أم هم يقولون شيئا؟ بداية الآية، بداية الآية مسبوقة باستفهام ومعطوفة على مفرد، هذا ما تفيد العطف التأنيث، أو تفيد الاستئناف أي بمعنى جديد، أو الإضراب، الإضراب الإبطالي، يعني إبطال الحكم هذا، لأنه يعني بداية الآية كيف لا صوت الطورة كيف يقول أم يقول شيئا متربص به المسلمون أم تأمرون أي نعم كيف قبلها بداية أعطيني الآية دخل درس يلا ما أنا أنا عندي كيف سمعت جيد فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بعدين أم يقولون أنا بدء ما ندري استئناف لأنه معطوف سبق بجملة ليس بحرف بمفرد أم يقولون شاعر تربص فيه غير المنون قل تربصوا فإن معكم متربصون أم تأمرهم أحلامهم فيها كل ما عندهم لأنه معطوف على جملة واضح؟ الله صلى الله عليه وسلم أوراق اسمع أوراق يا رب نجيب هذا جواب أصبر قاسم الإله من هذا طبعا يخلط طبعا عصية سنة طيش من مطعم لا أحد يخرج ذو نفس الشيء نية نظيم هات فاز وقت تعال فاز ها؟ وين رايح؟ ها؟ نعم؟ سلام شربين تعال وين رايح؟ ها؟ كيف؟ ولا هنا ياسين بناء وزيد بناء وزيد لا عبد الله ثاني كبيرة قاع انقطع ثاني وردين وردينية ها زيد ابراهيم بن نفسي وخيمة طنش فجاه ركع بالإله كيف لقب بالإله؟ خيمة زيد عمر حلم زيد بن قاسم زيد تعرف الأخير كيف لقب نهاية ها؟ نهاية هذا الكلام. جل سامي. زين. عادل بن محمد الأمين صار. الإمام عبد الرحيم. وهيثم. ياسين. طيب بارك الله فيك. الأوراق الأولى وضعي بيعتوها ولا ها؟ احتاجها بيعتوها قصبة تكتب فيها بيات عندك المدينة وكتبت من غاب جوا اللي غايد يقول مدوش بارك الله فيك. كيف بدك تشوف؟ لا بدك تشوف.